يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب النكاح، باب الصداق. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: ليس المهر من أركان النكاح ولا من شرائطه، ولكنه لا بد منه. ومتى تزوج إنسان على غير مهر وجب للمرأة مهر المثل، ويجوز أن يتزوج على تعليم المرأة شيئا من القرآن أو الحديث أو شيئا معلوما من العلوم النافعة، لكن المشروع أن يكون هناك مال ولو قليلا. فإذا كان الزوج عاجزا ولم يجد مالا، جاز على الصحيح أن يزوج بشيء من الآيات أو السور يعلمها المرأة. ليس للمهر حد محدود في الشرع، بل يجوز أن يكون قليلا وكثيرا، لأن الله قال: أن تبتغوا بأموالكم، ولم يحدد، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، فما تراضى عليه الزوجان وولي الزوجة كفى ولو قليلا. المهر حق للمرأة، فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح ذلك، لقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الحديث الذي فيه تحريم لبس خاتم الحديد حديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وقال عليه الصلاة والسلام للذي أراد الزواج وليس عنده شيء، قال له: التمس ولو خاتما من حديد. رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، فدل على جواز لبس الخاتم من الحديد. وأما الحديث الذي فيه أنه رأى على إنسان خاتما من حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار، ورأى آخر عليه خاتما من صفر قال: ما لي أجد منك ريح الأصنام. فهو حديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. يكره التغالي في مهور النساء، ويسن التخفيف في ذلك والتيسير، ولكن لا يحرم المهر على المرأة ولو كان فيه مغالاة، لقول الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار هو المال الكثير. إذا اصطلحت القبيلة على مهر معين اتفقوا عليه لصالح نسائهم وشبابهم، فلا يجوز لواحد أن يخالف هذا الاصطلاح والاتفاق الذي وقع في مصلحة الجميع، فالواجب على كل واحد منهم أن ينفذ هذا الأمر الذي اتفقوا عليه وأن لا يخل به. ليس للأب أن يرد شيئا من مهر ابنته إلا بإذنها إذا كانت رشيدة، لأن الحق لها في ذلك. إذا اتفق الزوج وولي المرأة على أن المهر يقدم أو يؤخر، أو يقدم بعضه ويؤخر بعضه، فكل ذلك لا بأس به، لكن السنة أن يسمي شيئا عند العقد، لقوله سبحانه وتعالى: أن تبتغوا بأموالكم، فيسمي شيئا من المهر، فإن سمى شيئا فهو حسن، وإن قال: على مهر مؤجل وهو معلوم بينهما فلا بأس، أو مؤجل نصفه أو ثلثه أو ربعه ويبين المعجل والمؤجل فلا بأس. لا يجوز للأولياء اشتراط أموال لأنفسهم، لأنه لا حق لهم في ذلك، بل الحق للمرأة وحدها، إلا الأب خاصة، فله أن يشترط ما لا يضر بالبنت ولا يعوق تزويجها، وإن ترك ذلك فهو خير له وأفضل. إذا شرط على الزوج مالا معينا يدفعه عند الطلاق ودخل على ذلك لزمه، يلزم الزوج إذا طلق أن يؤديه، إلا إذا سمحت المرأة الرشيدة بذلك فلا بأس، التي مات عنها زوجها ولم يعين لها مهرا ولم يدخل بها لها مهر المثل. إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها فلها نصف المهر إذا كان مسمى وليس عليها عدة، فإن كان لم يسمي لها شيئا فإنما يكون لها متعة، يعطيها متعة ما يسر الله من كسوة أو نقود. وإن طلقها بعد الدخول بها أو الخلوة بها فليس له شيء من المهر بل كله لها، وهكذا ما يتبع المهر من الهدايا التي من أجل النكاح أو ما تعطاه المرأة ليلة الدخول بها. الخلوة التي لا يتمكن معها من الجماع لأن الباب مفتوح أو مردود رداً لم يغلق، فهذه لا تمنع التنصيف بل يبقى له النصف لأنها خلوة غير معتبرة. وإذا كانت الخلوة كاملة لكنه لم يتمكن من الدخول لمرض ونحوه ليس له النصف، تنزل بمنزلة الجماع، يكون لها المهر كاملاً وعليها العدة. الاختيارات الفقهية.